صداع صريخ هكذا يقال، وهجس ورقص وسب النعال، فأكسبنا نحن باسم الدخيلة، سنصنع تاريخا من المهرجان. دخيلة تسطر تاريخا جديد للفنون. هي هي هي هي يلا بينا هنزيع زيع زيع. صداع صريخ هكذا يقال، وهجس ورقص وسب النعال، فأكسبنا نحن باسم الدخيلة، سنصنع تاريخا من المهرجان. فليل الضباب لا يخاف الذئاب، ونحن أسودا نريد الذهاب، فندفع تبكى نغير زمان، نريد الحقيقة وليس السراب. هنا الدخيلة تسطر تاريخ، تسطر تاريخا جديد للفنون. بقلم وعلم سأجرح ولمح، ومعنى وفهم سأشرح ووضح، لحر بشر ونفس تنفس، فيهزم خير ويضحك ويفرح. بزمن بتمنها تدفع تنفع، وحب بكذب بيجزم ويرفع، وأخ لأخ بينسب فخر، وصاحب ساحب لسكة توقع. يسامع وجامع حوار الكبار، تأني ستجني خيار الثمار، بدمع وقمع صارت وكتب، لبلد عزيز وذل الصغار. فجعل كسال وساد البلاد، وسر وعلن ضغط الزناد، فجرح وروح ودم قنار، وأصبح رخيصا دم العباد. هنا الدخيلة تسطر تاريخ، تسطر تاريخا جديد الفنون. فقدنا لفتنا بدنيا ودين، سقطنا وسكتنا بليل حزين، وشعب برعب وهزأ مجزأ، ويرجع تاريخ الألاف السنين. رجال جبال فصمدوا وصدوا، فحرب وكرب وشهدوا لمجد، وسينا الحبيبة جابوها وروها، بدم شهيد لأهله وبلده. فكيف وكيف لحال الرجال، أتنحل وتسحل بكال النعال، وتترك حضارة وتاريخا كبيرا بحج الدوام الحامي المحال. فنصها الليل نحشش ونسكر، نخبي الحرامي ندوق العسكر، وأحسن ممثل تملي تروح، لأكتر خروج عن النص بيظهر. عن الغلابة هنحكي ونقول، قصص الشوارع ولاد الوصول، صاحب اليومية المية مية، اللي بيفطر طعمية وفول، اللي يقول لك هضحك وعافية، ولو الظروف ما كانتش كافية، كلام حلال وطن شمال، ودعوة يا رب دينية صافية، صحيها ربك واداله حبة، رزقه وجوازه ومن أحلى شابة، وفكر حياته كده تبقى سهلة، تريا بداية لرحلة وصعبة. يتحد بيه الدنيا عندي، وينزل ويجري على الشغل بدري، انا نفسي اعمل واحاول واكمل، لكن كل دوت صعب في بلدي. عيل في تاني في تالت في رابع، كله برزقه وضحكنا في الشارع، لكنه نساء على قد لحافك، تمد رجليك ودوت الواقع. يسرح في دية ويشقى في دية، والخارج ضعف اللي داخل وشوية، نخ الجمال وقع في محمد، العيشة قانونها صباح بنادية. احضر ودار فيها ليل ونهار، صعب الحلال وسهل الشمال، راح له ضحك له فتح له بيبان، وهاتك فلوس بس فوق الخيال. سرقه في سرقه وفيلا في شقه، سوق الصحاب عمره ما قال له لا، واللي يدوقك يعسل في مره، عمره ما يزهق منك في مره، ومش كل مره بتسلم الجره. قبط مساكل معلم في نمره، شيله كبيره وقضيه تقيله، قبط سجن قبط دمر الاسره، قبط سجن قبط دمر الاسره، وكسره وحسره ودموع نزيف على البلد اللي توسخ نضيف. ملولا فرصة ما يمكن ما كانش يفكر يلوث حياته الشريف، فلولا فرصة ما يمكن ما كانش يفكر يلوث حياته الشريف. ادونا فرصة علشان نعيش، ليل قوي فيه للغلبان مفيش، فوقوا واصحوا يا اما هتلاقوا كل الشباب شغالين حشيش، كله مهيس محشش بيتيس، يضرب ويشرب ويرفع يبيس، عجل ندقنا ده مش كويس، عجل ندقنا الحقنا يا ريس. دخيلة تسطر تاريخا جديد للفنون.